أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. نسب الطلاق المرتفعة خلال السنة الأولى من الزواج في معظم المجتمعات العربية ما تنذر بأن هذه الظاهرة يجب أن تدرس ويجب أن تسلط عليها الأضواء. فإذا عرفنا أن بعض المجتمعات العربية وصلت نسبة الطلاق فيه إلى 48% خلال السنة الأولى، في الأردن النسبة تقريبا وصلت إلى 37% خلال السنة الأولى، في بعض المجتمعات العربية ما زادت وقلت هذه النسبة، وبالتالي هذه الظاهرة السيكولوجية الاجتماعية المركبة والمعقدة يجب أن تسلط عليها الأضواء. طبعا هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، منها الأسباب النفسية بشكل عام كوجود فرضا بعض أنواع اعتلالات الشخصية لدى الزوج أو الزوجة، وبالتالي عدم قدرة الزوجين على التعامل مع سمات وأنماط الشخصية الموجودة لكل طرف. ومن هنا نقول دائما أن تدريب الأزواج وعملية رصد هذه الأنماط في الصفات الشخصية أمر غاية في الأهمية، وهذا التدريب يجب أن يسبق عملية الارتباط وعملية الزواج. النقطة الأخرى وجود بعض الاعتلالات النفسية المخفية أو غير مصرح عنها لطرف من الأطراف ممكن أن تؤدي إلى الطلاق. وجود على سبيل المثال بعض إساءة استخدام أو إدمان بعض أنواع المؤثرات العقلية ما يؤدي إلى الطلاق. وجود الآن نوع من أنواع الأحمال الاقتصادية المرهقة جدا للزوج والزوجة تؤدي في بعض الأوقات إلى الطلاق. وجود الزواج المبكر أو زواج القاصرين بكل الأحوال يؤدي إلى الطلاق. طبعا فهم سيكولوجية الزواج وأهمية الزواج وفهم هذه المؤسسة وما الذي تعني هذه المؤسسة أمر غاية في الأهمية قبل الإقدام على خطوة الزواج. بعض حالات الطلاق كانت بسبب الإنجاب المبكر، بعض حالات الطلاق كانت بسبب اغتراب الزوج أو الزوجة للعمل، وبالتالي البعد الجغرافي أو ما يسمى بالطلاق الجغرافي ومن ثم الطلاق العاطفي ومن ثم الطلاق الفعلي. بعض أنواع الطلاق كانت بسبب الآن التداخل الاجتماعي لعائلات الزوجين، وبالتالي هذا الموضوع يخلق حالة من الصراع البين شخصي بين الأزواج ويفضي للأسف في النهاية إلى الطلاق. طبعا كما قلت ظاهرة الطلاق ظاهرة معقدة، ظاهرة مركبة، ظاهرة يجب أن تسلط عليها جميع الاختصاصات ذات الصلة كالاختصاص الطب النفسي واختصاص العلاج النفسي والاختصاص القضائي والاختصاص الديني وما إلى ذلك، لأننا نعرف جميعا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع من المجتمعات، وبالتالي عندما نتكلم عن السلم الاجتماعي فإننا نتكلم عن دور الأسرة الفيصلي والمحوري والمهم في تكوين أي مجتمع من المجتمعات. طبعا إذا كان الطلاق الآن نوعا ما بوجود الأبناء فهذا ما يركب المشكلة ويعقدها. الأطفال بالإجمال العام لم يتنازلوا عن وجود دور الأب ودور الأم، وبالتالي الطلاق في مثل هذا الموضوع يعتبر إساءة للأطفال، يعتبر إجحاف في حق الأطفال الذين يحتاجون لوجود الأم والأب بكل الأحوال تحت سقف واحد، لأن للدور الأمومي والدور الأبوي سايكولوجيات معينة يجب نوعا ما أن يتمتع بها الأطفال حتى تكون شخصياتهم شخصيات قادرة على التكيف والتعامل مع المحيط أو مع البيئة الخارجية. طبعا لمكافحة هذه الظاهرة ننصح دائما وأبدا أن يتم تسليط الضوء بشكل مباشر على الأعراف الاجتماعية التي تخص موضوع الزواج، يعني موضوع الأعباء الاقتصادية، موضوع الأعباء الاجتماعية، موضوع الآن الزواج المبكر أو زواج القاصرين. هذه الأمور هي أمور وقائية، يعني نستطيع التعامل معها بشكل وقائي حتى لا نؤدي في النهاية بالأسرة إلى المنحى السلبي والمنحى المؤسف جدا وهو منحى التفسخ والتفكك وبالتالي الطلاق. طبعا ننصح جميع الأزواج قبل الزواج مراجعة الفرق النفسية المختصة حتى يتم شرح بعض المفاهيم المهمة جدا في كيفية التعامل ما بين الطرفين، وحتى نستطيع تقسيم العلاقة ما بين الزوجين بطريقة معقولة وبطريقة جيدة. ومن هذه القواعد التي نعطيها دائما أو نوعا ما ندرب عليها هي قاعدة الأثلاث الثلاث. فالعلاقة بين الطرفين الزوج والزوجة هي ثلاث أقسام: ثلث خاص في الزوج، وهذا يعتبر من الكهوف المغلقة للزوج، لا يجوز للزوجة أن تدخل به إلا إذا صرح لها الزوج، وبالتالي معنى احترام خصوصية الزوج، احترام الآن نشأة وتكوين وتربية الزوج، احترام علاقات الزوج وما إلى ذلك. ونفس الشيء ينطبق على الزوجة، كهف مغلق، يجب أن يحترم الزوج خصوصيتها، يجب أن يحترم كينونتها، يجب أن يحترم تربيتها، يجب أن يحترم أسرتها. وهناك الثلث المشترك ما بين الزوجين، وهذا الثلث الذي ندرب عليه بالعادة بعد ما نكون نوعا ما أقلمنا الشخصيات أو قاربنا بقدر الإمكان بين أنماط الشخصيات. هذا الثلث الذي يشمل الحياة الزوجية المشتركة، يشمل الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والأولاد وما إلى ذلك، وهذا الثلث الذي يحدث فيه الخلاف في معظم الأوقات، خصوصا خلال الست شهور إلى السنة الأولى من الزواج. فبالتالي شرح هذا المفهوم بطريقة علمية يعتبر من الأمور الوقائية التي يجب أن يقوم بها المجتمع اتجاه الأزواج، لأننا كما قلنا الأسرة هي اللبنة الأساسية في أي مجتمع من المجتمعات. حمى الله الأزواج، وإن شاء الله تقل نسبة الطلاق في جميع مجتمعاتنا العربية.